تحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان، للصائمين وحورها تزدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنعيش مع حكم فقهي آخر يتعلق بأحكام فقه الصيام، والحكم الذي نعرض له بأمر الله سبحانه: إذا كان عند الإنسان عذر أباح له الفطر في أول نهار رمضان، ثم زال هذا العذر في أثناء النهار، فهل ينبغي عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات، أم أنه يظل على حاله؟ بمعنى، لو أن إنسانا كان في سفر وأخذ برخصة الله عز وجل وأفطر في سفره، فحينما يرجع إلى بيته وإلى بلده، هل ينبغي عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب، أم يستمر على رخصته مفطرا؟ والمرأة التي كانت حائضا أصابها الحيض قبل ذلك بأيام وانقطع عنها دم الحيض ورأت أمرات الطهر عند الظهيرة، هل يلزمها ويجب عليها أن تمسك عن الطعام وعن الشراب بقية النهار أم لا؟ الفقهاء في سبيل الإجابة عن هذا السؤال اختلفوا على رأيين. الرأي الأول وهو للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وهو قول في رواية الإمام أحمد بن حنبل على علمائنا جميعا رحمة الله. الأحناف في مذهبهم والحنابلة في رواية عندهم ذهبوا إلى أن الذي كان له عذر في الفطر وزال العذر عنه، كالمسافر الذي رجع إلى بلده وكالمرأة الحائض التي رأت أمرات الطهر، ينبغي عليهم أن يمتنعوا عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات، وأن يمسكوا حرمة للزمان ومراعاة لحرمة نهار رمضان، فلا يحل لهم أن يأتوا بشيء من المفطرات كالطعام والشراب وغيره. وقالوا بأن العذر الذي من أجله أبيح الفطر قد زال، ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نهار رمضان حكمه الأصلي، وهو تحريم الأكل والشرب وسائر المفطرات فيه. وعلى خلاف هذا الرأي ذهب المالكية والشافعية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، إلى أنه لا ينبغي عليه أن يمسك عن شيء من المفطرات، وقالوا أنه قد أصبح مفطرا وسيظل مفطرا لأن هذا اليوم سيقضيه، ومن بدأ نهاره وهو مفطر لا يجزئه الصوم بعد ذلك، وهو قد أخذ برخصة وكان له عذر، فكيف نلزمه بالصوم مع ذلك؟ ونقلوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أصبح في أول النهار مفطرا فإنه يمس مفطرا، لأنه لا يتصور الصوم في حقه، ومن ثم فلا دليل من الشرع ولا من العقل على أنه ينبغي على من أخذ برخصة الله أو كان عنده عذر كالمرأة الحائض والتي ما زال عذرها إلا في نصف النهار، ما يقول أحد بأنها ينبغي عليها أن تمسك عن الطعام وعن الشراب، وهل لو أمسكت عن الطعام وعن الشراب أجزأها ذلك عن الصوم في هذا اليوم؟ لم يجزئها، وإنما ما ينبغي عليها هو القضاء. ومن ثم ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه لا دليل على إمساكها عن الطعام وعن الشراب، وعلى منعها من المفطرات، وذكروا عن بعض الصحابة أثارا أن أحدهم رجع من سفر كان قد أفطر فيه فوجد امرأته وقد اغتسلت من الحيض فأتاها ولم يجد في ذلك حرجا لوجود العذر عند كليهما في الفطر. ومن ثم فالرأي الراجح إن شاء الله في هذه المسألة رأي جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة أن المرأة إذا ما انقطع حيضها في وسط النهار أو في آخره فإنها تظل على فطرها ولا تمسك عن الطعام ولا عن الشراب، والمسافر الذي رجع من سفره وكان قد أفطر لا ينبغي عليه أن يمسك بقية يومه عن الطعام وعن الشراب، حيث أنه أفطر بعذر وسيقضي يوما آخر مكانه، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران، أما خلوف الصائم